الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة للمقبل على الزواج؟ الحمد لله رب العالمين، لقد بيّن الله عز وجل مصارف الزكاة بيانا شافيا كافيا، فقال تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فمجرد كونه يريد الزواج هذه ليست صفة تسوغ له أخذ الزكاة، وإنما إذا كان فقيرا أو مسكينا. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان لا يستطيع نفقات زواجه فإنه لا يخرج عن وصف الفقر أو المسكنة، فبناء على ذلك فيجوز إعطاء الزكاة لمن يريد أن يتزوج إذا كان لا يجد ما يكفيه للزواج، لأنه لا يخرج في هذه الحالة عن أصناف الزكاة الثمانية، فهو من جملة الفقراء أو المساكين. وأما من يجد كفايته في الزواج فإنه لا يعطى ابتداء لخروجه عن هذه الأصناف الثمانية بالغنى. فلو وجدنا شخصا يستطيع أن يكتسب للأكل والشرب والسكنى لكنه يحتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به، ففي هذه الحالة يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يكمل ما عنده ليستطيع أن يتزوج به، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والشهوات، فصار الزواج لكثير من الشباب من الضرورات والحاجات الملحة حتى تكون أغض لبصرهم وأحفظ لفرجهم، فلا بأس بذلك إن شاء الله والله أعلم.